يا استاذ زي مش عارف وراني بسوق ما تفعش عليا صوت. لما تيسر من ايات سورة الحجرات وكان محكما لتلاوة الايات والذي يتميز باجمل الاصوات والذي استمعنا اليه بخشوع وانصات فضيلة القارئ الشيخ خالد محمد حنفي القارئ بمصر والعالم الاسلامي وابن قرية سندوى مركز الخنكة محافظة القليوبية. نشكر الى فضيلته فهو الذي حاز جائزة الاول على مصر في مسابقة الاصوات الحسنة وهو الذي نال جائزة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الفتحية بلاهور بباكستان واصبح علما من اعلام مصر نفخر به انه ابن محافظة القليوبية. اثناء تلاوته شرفنا فضيلة القارئ الشيخ محمد مهدي شرف الدين قارئ مصر ايضا والعالم الاسلامي وقارئ السورة بالجامع الازهر الشريف كما شرفنا فضيلة الشيخ محمد ابو الورد. شاكرين لكل من شرفنا باسم فضيلة مولانا الشيخ عبد العاطي ناصر علم مصر والعالم الاسلامي وقمر الاذاعة المصرية وباسم ابنائه نبت بيت القرآن الشيخ حسن عبد العاطي ناصف والسيد المستشار الدكتور مصطفى عبد العاطي ناصف والسيد المستشار احمد عبد العاطي ناصف والاستاذ الكريم الرائد من رواد التعليم الاستاذ عبد الخالق عبد العاطي ناصف وايضا باسم فضيلة السيد المستشار علاء فتح الباب والسيد المستشار عليوة فتح الباب. نذكر ايضا لفضيلة الاستاذ الدكتور علاء خليل وكيل وزارة الزراعة وللاستاذ الدكتور طارق عبد المنعم مستشار وزارة الزراعة والسيد المستشار محي بيك رفعت ربيع ابن الشرقية كفر براش. نشكر الى فضيلته. ايها الاخوة الكرام نتعلم مما تلي من ايات سورة الحجرات التي بدأها الله عز وجل بقوله الينا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وامرنا فيها لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي وبشر فيها ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله بشرهم بمغفرة واجر عظيم ونادانا وحذرنا قال لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم وحذرنا نبي حذرنا ربنا سبحانه الا نغتب بعضنا بعضا والا نتجسس وان نحسن الظن بالله. وتنا اخوة الايمان مواصلة لليلة القرآن نعيش مرة اخرى مع صوت كروان من القليوبية يشكي الاسماع في كل مكان الا وهو قارئنا الشيخ عبد الله عمران يتفضل مشكورا داعين الله ان ينفعنا بتلاوته. كلمة شكر لجميع اهل القرآن باسم فضيلة الشيخ علي صالح باسمه هو يتقدم باسمه نيابة عن ابنائه سيدنا الشيخ عبد العاطي بكلمة الشكر لكل من شرف من اهل القرآن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد في كل وقت وحين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد في الملأ الأعلى، واجعله شفيعا لنا يوم الدين، صلاة لا غاية لها ولا انتهاء ولا أمد، صلاتك التي صليت عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى عباد الله الصالحين، عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. أرجو من الحاضرين معنا أن ينصتوا لسماع القرآن، وقبل أن نقرأ القرآن نتوجه إلى الله تبارك وتعالى بخالص الدعاء إلى من اجتمعنا هنا بسببها. اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم عافها واعف عنها، اللهم عافها واعف عنها، اللهم عافها واعف عنها، اللهم أكرم نزولها، اللهم وسع مدخلها، اللهم لقنها حجتها، اللهم ارحم غربتها، اللهم آنس وحدتها، واغفر زلتها، واقبل حسنتها، اللهم صب عليها شآبيب رحمتك، اللهم ثبتها بالقول الثابت، اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، اللهم اجعلها في الفردوس الأعلى، اللهم اغفر لها خطاياها وذنوبها، اللهم بعد بينها وبين الخطايا والذنوب كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيها من خطاياها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلها من خطاياها بالماء والثلج والبرد، اللهم بغناك عنها وبفقرها إليك اغفر لها وارحمها، اللهم بغناك عنها وبفقرها إليك اغفر لها وارحمها، اللهم بغناك عنها وفقرها إليك اغفر لها وارحمها، اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها، واغفر لنا ولها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، إنك يا مولانا حي سميع قريب مجيب الدعوات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا رسول الله وخاتم النبي. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا الله ذكرا كثيرا يا وسبحوه بكرة واصيلا. وسبحوه بكرة واصيلا. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا الله وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا ما كان محمد رسول الله وخاتم رسول الله رسول الله رسول الله كان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين سبحوا بكرة وأصيلا يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا هو الذي يصلي عليك هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى هو الذي يصلي عليكم هو الذي وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا يا أيها النبي وداعيا إلى وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها النبي يا أيها النبي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا صدق الله العظيم.